السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سهرة جديدة إن شاء الله رب العالمين، وإحنا بنتدارس القرآن في شهر القرآن كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل عليه السلام. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى هنشتغل في الجزء 16. لو سمحت افتح المصحف بتاعك، وتحديدا هنبدأ نشتغل من أول سورة مريم. هذه السورة المباركة التي توضح فرقان بين الحق والباطل، بتوضح ما اختلف فيه الناس، ما ضل ناس في سيدنا عيسى وآمن آخرون. فهنشوف السورة بفضل الله سبحانه وتعالى. بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة واجبة عند بداية السور. كافها يا عين صاد. الحروف المقطعة والأسرار التي تبدأ ببعض السور اللي بتحير العقول، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بألف لام ميم؟ ما مراد الله سبحانه وتعالى بكاف ها يا عين صاد؟ ما مراد الله سبحانه وتعالى بقاف أو بصاد أو حاميم؟ سر من الأسرار اللي بتذهل العقول، وأيضا لها دور تاني اللي هو في انعاش الفكر، ان تخلي ان الواحد اما يشوف الحروف المقطعة دي يبدأ يفكر وابدأ يشوف دي معناها ايه ومدلولها ايه ويبحث. وايضا باب بحث للعلماء، باب بحث للعلماء، ما أسرار هذه الحروف المقطعة. وأيضا وجه إعجاز لأن هذا القرآن مكون من هذه الحروف، فأروني أنتم ماذا تستطيعون أن تولفوا من هذه الحروف من كلام. كاف ها يا عين صاد ذكر، أي أن هذا ذكر القادم سيكون ذكر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. عندنا رحمة هنا طبعا مرسومة بالتاء المبسوطة، وبالتالي حينما نقف عليها فنقول إيه؟ ذكر رحمة. وهناك ممكن تجي لك كلمة رحمة دي في القرآن رحمة بالتاء المربوطة، هنقف عليها إيه؟ بهاء. إنما اللي بالتاء المبسوطة هنقف عليها إيه؟ بتاء. دي أمي أكثر، مش أكثر، دي من مميزات تلاوة سيدنا حفص عن عاصم ورواية سيدنا حفص عن عاصم، إنه بيقف على مرسوم الخط. يعني في بعض القراء يقول لا ده رحمة دي ما نقف عليها هتبقى تاء مربوطة، والتاء المربوطة هنحولها لهاء أو يشتغل في الحروف. إنما سيدنا حفص رحمة بالتاء يبقى رحمة، طب رحمة بالتاء المربوطة يبقى رحمة، وده من سبب سهولة هذه الرواية. ذكر الرحمة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بعبده زكريا. من مظاهر هذه الرحمة، واذكر هذه الرحمة امتى؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. هنا عندنا سيدنا زكريا هينادي الله سبحانه وتعالى نداء خفيا. ماذا يريد زكريا؟ سننتقل إلى الآية 4. قال رب إني وهن العظم مني. بدأ يكلم الله سبحانه وتعالى، والنداء كان خفي بين وبين الله سبحانه وتعالى. رب إني وهن العظم مني. كلمة خفية دي يا جماعة خدوا بالكم منها، يعني ايه؟ ممكن انا اسألك سؤال، لماذا كان نداء زكريا لله سبحانه وتعالى نداء خفيا؟ يعني ما هو ممكن الواحد يطلب مثلا ايه؟ اللهم ارزقني ولد، والامر حتى ممكن يكون مسموع. هنا قيل فيها قولين حلوين قوي. القول الاولاني ان ايه؟ ان النداء الخفي بين العبد وبين ربه بيكون ادعى للاخلاص، ادعى للاخلاص، ما فيش حد سمعه وبس بيناجي ربه وبينكسر ومفتقر الى الله سبحانه وتعالى. الحاجه الجميله ان نظرا لان دعاء سيدنا زكريا غريب شويه وغير تقليدي، واللي هيسمعه ممكن يلوم عليه، انظروا الى هذا الرجل العجوز الذي في 100 عام ويريد ان يحصل على ولد، ويريد ان يجي له ولد. فهنا هيحصل ايه؟ ربما ان الناس تسخر منه، او الناس ما تستوعبش هذا الدعاء، فلذلك كان الدعاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال ربي اني وهن العظم مني. سيدنا زكريا قال قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فهنا قال إني وهن العظم مني، وهن أي ضعفة، وهنا أي ضعفة، وهن العظم مني، العظم بتاعي وهن يا رب، واشتعل الرأس شيبة، رأسي اشتعلت امتلأت بالمشيب وبالشعر الأبيض، ولم أكن بدعائك ربي شقية. بيذكر الله سبحانه وتعالى، بيذكر الله سبحانه وتعالى في وقت حينما التاريخ الطويل مع الله سبحانه وتعالى لم يكن أبدا بدعاء الله سبحانه وتعالى شقية، بل كان مرضية وكان يرضيه الله سبحانه وتعالى. أتابع مع حضراتكم بس علشان التعليقات. طيب كده مش عارف أوصل لها خير إن شاء الله رب العالمين، ونكمل بإذن الله. وإني خفت الموالي من ورائي، سيدنا زكريا خاف من الموالي من ورائي. ما المقصود بكلمة الموالي؟ كلمة محتاجين إن احنا نعرفها علشان يتضح عندنا المعنى. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. من الموالي؟ الموالي الذين يلونني، الموالي هو الذي يلونني اللي هو أقاربه، خاف، يبدو أن أقاربه لم يكن أهل صلاح وأهل دين، فهو إيه خاف منهم، فانتقل إيه بيقول ربنا سبحانه وتعالى إني خفت من هؤلاء الناس من ورائي من خلفي. وكانت امرأتي عاقرة، بيثبت الحقيقة، بيثبت المشكلة، إن بيوضح مدى صعوبة الأمر. وكانت امرأتي عاقرة، زوجته عاقر لا تلد، ومع ذلك يطلب ولد، أمر عجيب. فهب لي من لدنك ولي، كلمة فهب اللي هي من الهبة، الهبة إن إيه إنك تاخد حاجة بدون أي مقابل. يعني أنا ما أقولك إيه، أنا أوهبك الألم ده فده هدية، خلاص ده هبة بدون أي مقابل، بدون أي حاجة، أنت بتاخده وتمشي لأنه خلاص إيه كان من باب الهبة. فلذلك يقول لله سبحانه وتعالى يا رب أنت تهبني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، إزيك يا أستاذنا؟ الله يسلمك فضيلة الشيخ علي، الله يسلمك. بسم الله. احنا وصلنا للآية 5، فتعال نبدأ نقرأ من أول الآية 5 في سورة مريم صفحة 305. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طب خلينا نقف يا شيخ بعد إذن حضرتك. وإني خفت الموالي، من الذي يتحدث؟ من الذي يتكلم؟ وإني خفت الموالي. نعم، سيدنا زكريا. سيدنا زكريا، زكريا صلى الله عليه وسلم، فيقول وإني خفت الموالية اللي هو الناس اللي تلوني أقاربي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، بيثبت أن زوجته كانت عاقر أي لا تلد، فهب لي الموهبة، الأخذ بدون أو العطاء بدون إيه، بدون مقابل. فهب لي من لدنك وليا، وليا أي إيه، يليني، يبقى يتبعني، يحمل رسالتي. فهب لي من لدنك وليا يرثني. الميراث هنا ده حاجة مهمة قوي، ان احنا نثبت موضوع الميراث عشان يا جماعة ايه نبقى يعني جايبين الدين كله، الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الانبياء لا نورث. طب امال هيرث ايه؟ هيرث الرسالة والنبوة، انه مش الفلوس. يرثني ويرث من آل يعقوب. لأن خد بالك ده اللي عاوز يفهم غلط أو اللي هيقرأ غلط هيفهم غلط، وبالتالي هيبقى إيه؟ هيروح بمعلومات غلط، هيروح بمعلومات في حتة تانية خالص. ليه؟ سيدنا زكريا يريد ولد علشان الولد ده ياخد الميراث بتاعه والفلوس بتاعته، والفلوس ما تروحش لولاد أخوه وولاد، مش كده طبعا خالص. ده الأمور الدنيوية دي مش هتبقى عند إيه؟ الأنبياء. فلذلك يرثني ويرث من آل يعقوب. أما جاء بقى من آل يعقوب، وضح لنا إيه اللي معاه من آل يعقوب. سيدنا زكريا شايله من آل يعقوب وعاوز إن يجي حد بعد كده يكمل. قال لك إيه؟ قال لك النبوة. واجعله ربي رضية. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. من قبل سمية فيها حتتين حلوين قوي، اللي هو إيه؟ أولا إنه واضح إن ده كان أول اسم يتسمى اللي هو يحيى، ما كانش في حد يسمى يحيى قبل كده. ده رقم واحد. رقم اتنين ان اللي سماه ربنا سبحانه وتعالى، يعني ايه؟ ربنا يهب له ولد، وهذا الولد لن يسميه ابواه، انما سيسميه الله سبحانه وتعالى، وسيسميه اسم لم يكن موجود من قبل هذا. قال ربي انا يكون لي غلام. طب هنا في حاجة يا شيخ. سيدنا زكريا مش هو اللي طالب الدعاء من الاول؟ يعني هو اللي طالب وقال ايه؟ رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. ايوه. طب ليه جه النهارده بيقول ايه؟ رب ان يكون لي غلام. ان كما تعلم كيف، رب كيف يكون لي غلام وكانت امراتي عاقره وقد بلغت من الكبر عتيه. ليه سيدنا زكريا يعني بعد ما كان ماشي كده وبعدين بدا يسال السؤال المناقض ده تماما؟ تقول انت ولا اقول انا؟ لا اتفضل حضرتك. ادهش سيدنا زكريا، أدهش حينما يعني بشره الله سبحانه وتعالى بغلام، وهذا الغلام من عند الله، والله سبحانه وتعالى والذي سيسميه ولم يكن له، ولا هذا الاسم لم يكن موجود قبل هذا. فسيدنا زكريا أدهش، فما أدهش فقل نفسه بقى، قال إيه؟ هيقول أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتي. طب ما أنت اللي طالب أصلا يا سيدنا زكريا، وإنت الكلام ده اللي أنت قايله في الأول خالص، وإنت عددت نقاط الضعف والمناطق اللي فيها إعجاز، وإنت بتدعو الدعاء. هنا إذا أعطى أدهش الله سبحانه وتعالى، حينما يعطي عبد يدهشه سبحانه وتعالى. قال كذلك قال ربك. تفضل اقرأ الآية دي. هو بس كان عندي مداخلة بسيطة كده. هو الشيخ محمد متولي الشعراوي عليه رحمة الله تعالى، آمين، هو بيشرح هذه الآيات فبيقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي سمى يحيى، نعم، وهذا الاسم لم يكن موجودا من قبل، نعم، والله سبحانه وتعالى عندما يسمي شيئا فإن الاسم يطابق المسمى، نعم. الله. كيف هو يحيى وقد قضى الله الموت على على على جنس البشر؟ فبيقول فهذه بشارة بأن هذا الغلام، هذا النبي اللي هو يحيى، سوف يموت شهيدا، لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الله يرزقون. الله. فإذا فهو يحيى فهو ليس بميت، فهو حي عند الله يرزق. أما الإنسان عندما يسمي فهو يؤمل في هذا الذي يسميه أن يطابق اسمه حقيقته، ولكن أحيانا يأتي بالعكس. نعم. يعني ممكن إنسان يسمي ولده محمودا ويأتي مذموما. نعم نعم. أما الله سبحانه وتعالى عندما يسمي شيئا فإنه يسميه مطابقا لواقع. نعم. سبحان الله سبحان الله. لفتة جميلة. رحمة الله الشيء. يعني شيء لطيف جدا. ما شاء الله ما شاء الله. الشيخ الشعراوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اسمع كده وإيه، اسمع بعقلك واسمع بقلبك وسيب نفسك واسمع فتحات من الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله. اتفضل يا سيدي. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. أنا شايف أن الآية دي رسالة اطمئنان أصلا لسيدنا زكريا وتخفيف الروع اللي عليه أما المفاجأة الكبيرة اللي تفاجئ بيها أن هيجيله ولد ومرأته عاقر وهو بلغ من الكبر عتية ووهن العظم كده ويأتي هذا الأمر. فإيه شوف بقى الله سبحانه وتعالى قال هو علي هين، أي الولد منحك ولد يا زكريا هذا أمر هين. يعني هين يعني سهل، اكتب كده هين، روح الهامش سهل، هو علي هين. وبعدين الاطمئنان بقى إيه؟ إن تذكرة، مجرد يعني تذكرة، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني سبحان الله العظيم الأمر سهل جدا جدا، بدليل أنت نموذج أصلا في نفسك. أنت عارف كده قول الله سبحانه وتعالى وفي أنفسهم أفلا يبصرون، يعني في نفسك أنت لو تذكرت هتجد الدلائل والمعجزات على قدرة الله سبحانه وتعالى. فدي كانت رسالة اطمئنان لسيدنا زكريا. وبعدين بقى قال إيه سيدنا زكريا؟ تفضل. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. طيب أنا عندي هنا قال رب اجعل لي آية، ما معنى كلمة آية؟ علامة. علامة أو دليل، حلوة جدا. هي وعاوز علامة على إيه؟ على الولد، المعجزة. على هذه المعجزة، ان خلاص ان فعلا الولد بدأ يتكون في في في في, في بطن امه، وخلاص ان ايه ان يعني يطمن اكثر. وهنا خد بالك في حال بين الانبياء وبين الله سبحانه وتعالى، وايضا وان شاء الله يكون في حال بين الاولياء وبين الله سبحانه وتعالى. شوف كده ايه هو في الحوار مع الله سبحانه وتعالى، فيكلم ربنا ويطلب منه وربنا يبلغه، وبعد ما يبلغه يوم ايه، طب انا عاوز اطمن اكتر، طب ارسل لي يا رب ايه، وربنا سبحانه وتعالى ايه يرسل له ايه. فكانت الايه ايه، قال ايتك الا تكلم الناس 3 ليال سويه. كلمه سويه ما معنى كلمه سويه؟ سليم متصلة. يعني ايه؟ لا متصلة؟ لا، كلمه سويا هنا، كلمه سويا مش 3 ليالي سوا، مش 3 ليالي مع بعض، كلمه سويا سليما بغير عيب. يعني اصل هو هيحصل ايه، هو سيدنا زكريا لسانه هيقف عن الكلام، فمعنى ان لسانه يقف عن الكلام انه ايه، انه خرس ان في ده يعني حتى فتره زمنيه هيكون في خرس لا يستطيع الكلام. لا، بدون خرس وبدون مشاكل وانت سليم تماما، ولكن ستعجز عن الكلام. اياتك الا تكلم الناس 3 ليال سويه. الايه اللي بعدها، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. لنا وقفت في الآية دي، فخرج على قومه منين؟ من المحراب. واحد بيدعو الله سبحانه وتعالى، هو عاوز يعني عاوز يتزوج جميلة الجميلات، وعاوز يبقى غناء الدنيا، وعاوز وعاوز وعاوز جميل، وبعدين بيعمل ايه؟ وسهران على القهوة. لا، مش صح التركيبة كده، مش سليمة. انما اصحاب المعجزات دي كان فين؟ بيبقى الارجى ليها ان هو كان في المحراب، فخرج على قومه من المحراب، كان قاعد في المحراب ويصلي في المحراب، مكان الصلاة ومكان العبادة ومكان التبتل، وهذا ما يكون العبد قريب من ربه سبحانه وتعالى. فخرج على قومه من المحراب، ثم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. واضح إن هو كان إيه، شغال في الدعوة ليل نهار، حتى أما لسانه وقف هو إيه، مش قادر يسكت. فأوحى إليه، يعني بيعملهم كده، سبحوا الله سبحانه وتعالى ليل نهار. فشوف كده حد يكون هو قاعد غاب، يعني مش بيذكر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تجده مثلا ايه، تجده عمل صفعه كده، تعرف اللي هو علامه التوحيد، اللي هو كما لو ان قلبه يقول لا اله الا الله، حد مريض في العنايه المركزه وايه وعند الاحتضار، وتجد ان هو خلاص يعمل علامه التوحيد، الاشاره للناس بالدعوه. سبحان الله العظيم. اتفضل كمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب، ما المقصود بالكتاب؟ خذ الدين، خذ الدين أو التوراة، أو التوراة، هو ما هو يحيى من الإيه، يحيى من الأنبياء اللي أرسلوا إلى يهود، فهو إيه التوراة، الكتاب بتاعهم اللي كان منذ موسى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. دي عاوزين نتكلم فيها، اللي هو فعلا من الآن يأخذ الكتاب بقوة؟ من الآن يحفظ القرآن جيدا؟ من يجود القرآن تجويد عالي؟ من يعرف الآن، من أخذ القرآن بقوة ويعرف معاني كلمات القرآن؟ لسه لحد دلوقتي والله الواحد بيقرأ معنى كلمة القرآن كما لو كان بيسمعها لأول مرة، أو بيعرف معناها لأول مرة. من يأخذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية. الحكمة هنا إيه؟ صبية، واضح إن طفل صغير، مش يعني في في في سن الشباب، في سن الصبا ده صبية. طب الحكم، الحكم على قولين، إما إنه الفهم في الدين، إن ربنا سبحانه وتعالى فهمه أمور الدين وأمور الفتوى في الدين، أو أن الله سبحانه وتعالى بعثه نبيا في هذا السن الصغير. اتفضل يا شيخ. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أكمل. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. جزاك الله خيرا، هنكتفي بهذا القدر، أطلت عليك ولكن استفدنا منك كثيرا وربنا يحفظك، وكنت أتمنى أنك تكمل الصورة تلاوة، والله ما شاء الله بدأت تقلب على الحصري، فالتلاوة ما شاء الله جميلة. شكرا جزيلا، في رعاية الله. الله يحفظك، جزاك الله خير. تسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى عندنا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا، يعني حنان، وحنانا من لدنا، من لدنا أي من عند الله سبحانه وتعالى. إذن يحيى كان حنانا من عند الله سبحانه وتعالى. الحنان اللي هو اللي بيننا هو العطف والرحمة، فالله سبحانه وتعالى يكون من عنده حنان. نعم، هو نحن نقول يا حنان يا منان، فهذا إيه؟ من عطاء الله سبحانه وتعالى. حنان ربنا عامل إزاي يليق به جل جلاله سبحانه وتعالى؟ يعني ما تدخلش نفسك، ما تسيبش الموضوع وال الخير الكبير والكرم الكبير وتبدأ تتكلم زي ايه، ان طيب هو حنان، طب الرحمة، طب الغضب بتاع ربنا عامل ازاي، طب يغضب ليه يا عمي؟ خلاص الله سبحانه وتعالى يغضب، كيف يغضب سبحانه وتعالى؟ يغضب غضب الاله، طب احنا بنغضب غضب ايه؟ غضب البشر المخلوقين. طب هل الغضب ده زي الغضب ده؟ اكيد لا طبعا. ليه؟ لاننا مخلوق، ولانه رب سبحانه وتعالى. حنانا من لدنا وزكاة، الزكاة من الطهارة يا جماعة، يعني عشان كده ايه زكاة الاموال هي ايه؟ تطهير المال، زكاة النفس تطهير النفس. وزكاة فكان طاهر وكان تقيا، عبد تقي، عبد تقي يقوم بالطاعات ويبتعد عن المعاصي. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، دي رسالة من الصفات الطيبة، الصفات الطيبة اللي يجب أن تتوفر في عبد الله الصالح، في عبد الله. شوف الصفات ما توفرت كده، والله سبحانه وتعالى يذكرها ويذكرها في القرآن. إذا هذه الصفات هامة جدا لعباد الله الصالحين. برا بوالديه، يبقى موضوع يا جماعة العقل والديه ده احنا ما نعرفوش. برا بوالديه، واتكلمنا في أمس أيوة في وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ولم يكن جبارا، الجبار هو المتكبر، وعصية اللي هو الإنسان العاصي، ما كانش بيعصي. اللهم احفظنا من المعاصي والذنوب يا رب العالمين. وسلام عليه يوم ولد، سلام على يحيى يوم ولد، يعني سبحان الله، حد كده هو بيتولد والله سبحانه وتعالى يقول سلام عليه، يحاط بالسلام من الله سبحانه وتعالى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ثم ننتقل إلى قصة جديدة، إلى فصل جديد في القصة، ننتقل إلى منظر جديد ومشهد جديد، وهو واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. احنا خلاص خلصنا زكريا وخلصنا يحيى، وهنروح تعالوا نذكر بقى ونتذاكر سويا في الكتاب مريم. هي مريم ايه؟ ابنة عمران. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مريم كنا خدنا القصة بتاعتها في سورة آل عمران، وبعدين هنا هناخد المشهد الخاص إيه الخاص بيها، إنها أما كبرت وتفرغت للعبادة وبعدين وأصبح عندها محراب تتعبد فيه، وبدأت من قربها لله سبحانه وتعالى وتعبدها لله سبحانه وتعالى ورهبانيتها لله سبحانه وتعالى، حصل إيه؟ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. انتبذت يعني اعتزلت أهلها، اعتزلت أهلها وانفردت عنهم في مكانا شرقيا، مكان ناحية الشرق، المكان اللي هم قاعدين فيه كده، فالجزء الشرقي اللي فيه هي خدته وعملت حجاب كده، عملت حجرة لنفسها عشان تخش إيه تتعبد لله سبحانه وتعالى بها. مناسبة قوي دي في الأيام اللي احنا فيها واحنا داخلين على الاعتكاف، الإنسان اللي هيعمل، الرجل أو المرأة اللي هيعمل لنفسه معتكف، الرجل في المسجد وإن لم يستطع ففي المنزل، والمرأة في منزلها، اللي يعمل لنفسه معتكف. يعني معتكف يعني مكان سور صغير كده في البيت، حتة صغيرة خالص، ودي بيقعد فيها أوقات طويلة مع الله سبحانه وتعالى. ممكن نتكلم عليها ده عمل ايه، ان يبقى فعلا ازاي ان الواحد يعتكف لو مش في المسجد، ازاي يعتكف في البيت او ينقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. فاتخذت من دونهم حجابا، خدت حجاب، فأرسلنا إليها روحنا. ما المقصود في أبي فأرسلنا إليها روحنا؟ الأساس اللي بنتكلم فيه يا جماعة اللي احنا حرصين عليه، ألا وهو ان احنا فعلا نفك الألفاظ واللي هي الغريبة. أنا عاوز أعرف فأرسلنا إليها روحنا، ما هي يعني إيه روحنا؟ روحنا هو جبريل عليه السلام، فجبريل هو روح القدس. فتمثل لها بشرا سويا، سيدنا جبريل تمثل لها بشر فأصبح في صورة شاب. فبشرا سوية، يعني سوية، كنا لسه بنتكلم على سوية، تكلم الناس 3 ليال سوية، سليم بغير مرض بغير عوج. فهنا سويا كان جبريل فتى شاب سويا. فسبحان الله العظيم، امرأة فتاة في مكان تتعبد لله سبحانه وتعالى، ثم تجد في لحظة ان شاب وقف امامها. يعني ايه؟ خد بالك ايه عشان تشوف الابتلاءات اللي كانت في حياة السيدة مريم، وتعرف تبني صورة كده عن هذه البتول، ان هي في الوقت اللي هي فيه في الحجاب ده بتبص لقت ايه؟ لقت شاب، كما قال الله سبحانه وتعالى، شاب بشر سوي. عملت ايه؟ قالت اني اعوذ بالرحمن. سبحان الملك، اول حاجه تستعيذ بالله سبحانه وتعالى. مفيش بقى فيش انت مين، مفيش انت جاي تعمل ايه، انت دخلت هنا ازاي، انا قافله المكان كويس جدا، هو انت جاي فيش كلام من ده. انما الناس اللي قلوبها معلقه بالله سبحانه وتعالى، الا لما يجي لها نعمه بتحمد الله سبحانه وتعالى، الا ما بتفتقد حاجه بتطلبها من الله سبحانه وتعالى، الا ما بيحصل لها خوف بتلجأ الى الله سبحانه وتعالى. قالت اني اعوذ بالرحمن على طول. منك، ليه منك؟ لأنك الموقف عجيب، كون أنك شاب وتقف في هذا المكان وفي محراب فاضي ومع أنثى ضعيفة، فإني أعوذ بالرحمن منك. وبعدين ماذا أفاد لفظة كنت تقية؟ إن كنت تقية، التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى، التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى. عارفين إحنا قصة الثلاثة اللي كانوا في الثلاثة اللي كانوا في الغار، فسبحان الله العظيم أن يعني هذه الكلمة التي تؤثر جدا. الرجل حينما إيه الثالث اللي قال أن كان لي ابنة عم وكانت من أحب النساء إلي وكنت أحبها حب شديد، وبعدين وراوطها عن نفسها ورفضت مرة واثنين وثلاثة، وبعدين تحت ضغط شديد جدا وحاجة شديدة جدا من المال، أم خلاص وافقت أنها تقع في هذا الذنب. وحينما كان منها في موضع الزوج، كان منها في موضع الزوج من زوجته، قالت له اتق الله. العجيب أن هذه الكلمة كان لها أثر شديد جدا جدا، وهذا الرجل في هذه الحال وهذه الشهوة وهذا الاندفاع وتقول له اتق الله فقام عنها. فهنا كلمة ايه؟ اتق الله، اللي هو اللي ايه؟ اللي كانت بتقال لسيدنا عمر بن الخطاب اتق الله يا عمر، فكان رجاع اذا ما سمع اتق الله يرتعد ويفوق لنفسه ويفكر يشوف اللي بيعمله ده كان صح ولا غلط. فقالت ان كنت تقية، فحقا كان تقية، وكان من افضل الاتقياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جبريل روح القدس. فقال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. الله، خلاص ده ملك من عند الله سبحانه وتعالى، من عند ربنا حبيبها اللي هي أخذت حجاب علشان تجلس تتعبد له سبحانه وتعالى، لقاها بلكي غلاما وزكية. فقالت أن يكون لي غلام، خلاص اطمأنت أنه إيه من عند الله سبحانه وتعالى، فبدأت إيه الحوار ياخد المسار الطبيعي بتاعه. أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. أما أنا معلوماتي عن الغلمان حاجتين، إما أن النكاح أو السفاح، إما أن النكاح ولم يمسسني بشر فأنا لم أتزوج بعد، طب وبعدين، ولم أكو بغية ولم أزني، فكيف يكون لي ولد؟ قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك، اللي قلته لك ده وإني جلك ولد، ده قول الله سبحانه وتعالى، كذلك قال ربك هو علي هين. هذا الأمر سهل جدا والله يا جماعة، يعني سبحان الله القرآن مليء بالعبر والعظات، إنما لو خدنا بس كلمة هو علي هين، هو علي هين. الأخت اللي عايزة عريس، والله هو عليه هين سبحانه وتعالى بدعاء. الأخ اللي يبحث عن عروسة، والله هو عليه هين. من يشكو الفقر، والله هو عليه هين. المريض وطريح الفراش، والله هو عليه هين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يزوج بنات المسلمين، وأن يصلح شباب المسلمين، وأن يرزق الشباب الزوجات الصالحات، وأن يرزق البنات الأزواج الصالحين يا رب العالمين. لماذا كل هذا؟ هو علي هين. ولنجعله آية للناس، هذا الغلام سيكون آية للناس. لماذا؟ ورحمة، هيكون آية وهيكون رحمة منه، وكان أمرا مقضية. خلاص يا مريم، ما عادش هينفع جدال، وما عادش هينفع إن إيه، ما عادش هينفع نقاش. يعني سبحان الله، طب الكلمة دي إيه؟ حكم الله سبحانه وتعالى. يعني أظن لو الكلمة وكان أمرا مقضية ديت ما كانش لسه اتقالت، فخلاص إيه، في أمل إن أنا أتكلم وأقول. إنما هو كان أمرا مقضيا، هنا بيوضح لك إن الناس اللي بتنكسر لأوامر الله سبحانه وتعالى، أمر الله هكذا خلاص، وكان أمرا مقضيا فحملته، خلاص فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فانتبذت كانت جات لنا في أول الصفحة، وهنا ده المعنى التاني بتاعها تاني مرة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا يا أستاذة. هنقرأ إن شاء الله من سورة مريم في صفحة 306 بإذن الله رب العالمين، من أول الآية 22. طيب لو حضرتك معاكي الوقت اتفضلي، لو المصحف مفتوح قدامك اتفضلي اقرأي. آية كم؟ آية 22 اللي بتبدأ به فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة بص يا ستي، فاء الفاء وبعدين الهمزة، هنقول فاء وبعدين كلمة جاءها اللي هو جاء فأجاءها. فأجاءها يعني إيه فأجاءها؟ يعني اضطرها. في جاء ده واحد جاء بإرادته، إنما فأجاءها فاضطرها إلى أن تفعل كذا. تفضلي. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فنادى السيدة مريم، ليه السيدة مريم ممكن تقول يا ليتني مت قبل هذا؟ عشان اللي حصل لها يعني. الله يفتح عليك، علشان اللي حصل لها فعلا ان خلاص فأجاءها المخاض، الآلام الولادة، وخلاص بقى فيه ولادة والموضوع بقى واضح تماما، فعرفت ان ايه خلاص ده انا لسه في يعني دقائق بسيطة على ان اواجه الاتهام بالفضيحة. ففعلا سبحان الله خلاص هتعمل ايه وهتقابل الناس ازاي. خلاص اصبح عندنا كانت قبل كده لسه حمل وقاعدة تدارى وتخبي في نفسها، انما الوقت اصبح خلاص في ولد وفي جنين وفي ولاده وولد وطفل وهترجع به لقومها. فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اتفضلي. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. بداية بقى إيه؟ بداية الفتوحات هي إن فناداها من تحتها على طول سيدنا عيسى نداها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. عاوزين نضبط شوية حاجات في الآية دي يا أستاذة. وهزي إليك بجذعي، الذال ساكنة مش عاوزها بجذعي، لا بجذع النخلة. قولي لي الكلمتين دول بس لو سمحتي. بجذع النخلة. بجذع النخلة. ماشي. ثم تساقط قلقلة الطاء، عاوز اسمع تساقط. تساقط. خلاص احسنتي. هاتي الآية على بعضها بقى. وهزي اليك. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ماشي. وطبعا ايه النخ لاتي اللي بنعمله الخاء حرف مفخم النخلاتي، يعني ما ينفعش نقول ايه النخلة اللي هو باللغة العامية عندنا النخلة. قوليها كده النخلة. زي الفل. فكلي. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت. وأنا أريد أن أسألك سؤال، لماذا تفتحين الياء؟ فإما تريا خطأ، فإما تري. فإما ترين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جزاك الله خيرا، نشكرك، ربنا يحفظك ويبارك فيك، في رعاية الله وأمنه. بسم الله. تعالوا نرجع تاني. فأتت به قومها تحمل. خلاص المواجهة إن السيدة مريم تحمل سيدنا عيسى، والمواجهة تحمل تقابل قومها. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هؤلاء هم اليهود، لعنهم الله، هؤلاء هم اليهود. يعني إيه؟ طيب في واحدة جاية وشايلة طفل، طب نسأل الأول ده مين؟ الطفل ده مين؟ ايه ملابسات الموضوع؟ طب فاهمين؟ انما فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ثم يا اخت، طب هي ترد بس عن نفسها او تعمل حاجه؟ لا مفيش. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغيه. انت ده هنا خلاص هو بايه؟ هو اتهمها بالزنا؟ اتهمها بالزنا وبدأ يعايرها كمان. ده أبوك ما كانش امرأة سوء وأمك لم تكن من الزواني، فلماذا اتجهت أنت إلى الزنا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولكن كانت الصاعقة فأشارت إليه سبحان الله. طبعا أشارت إليه بخبر من الله سبحانه وتعالى أن يعني لا تقلقي وشيري إليه وهو سيكلمهم كده. فأشارت إليه وبعدين نفس التصرع بتاع اليهود، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى من أيديهم. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية. حينما أشارت إليه على طول عملوا إيه؟ بدئين برضو يلوموا فيها، يعني طيب بتشير إليه بتقول كلمه، طب استني أو ما نشوف. إنما طبعا كانت واقعة كبيرة جدا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. وكانت المفاجأة قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هنا سؤال للمتدبرين للي معانا، ما هي أول كلمة قالها عيسى بن مريم حينما جاء إلى الوجود، ما هي أول كلمة قالها عيسى ابن مريم؟ قال إني عبد الله. أول كلمة قالها سيدنا عيسى ليهود قال إني عبد الله. سبحان الله، يعني إيه ده إشارة إلى إن هم طبعا في علم الله سبحانه وتعالى ان هم هيجي في ناس هيقولوا يقتلوه انه ابن زنا فيقتل فيحاولوا قتله، وهيجي ناس ثانيه تقلهه. فلذلك البدايه، وشوف القران الكريم البدايه والعباره الاولى بتعمل ايه؟ بتقضي على افتراءات اليهود وتقضي على افتراءات النصارى، وتثبت بفضل الله سبحانه وتعالى معلومات وعقيدات عقيدة المسلمين. قال إني عبد الله بس. فهنا كان اليهود يجب أن يقفوا أمام عبد الله سبحانه وتعالى ويسألوا يا عبد الله ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بك، ولماذا يأتي بك الله سبحانه وتعالى إلينا، أو أن النصارى يقولون يا عبد الله، وبالتالي كانوا ينجون من الشرك ومن الكفر. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. خلاص أنا نبي من عند الله سبحانه وتعالى. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ستجدون الصلاة وتجدون معي الزكاة وتجدون كل أعمال الطاعات وتجدون البعد عن المعاصي وبرا بوالدتي، ولم يجعلني لن تجدوني جبارا مستكبرا ولن تجدوني شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ده عيسى، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون يجادلون ويشككون. سبحان الله العظيم، ما كان لله أن يتخذ من ولد، ما كان لله أن يتخذ من ولد. هنا في جماعة عاوز إيه؟ إن ما كان لله أن يتخذ من ولد، في عندنا علامة لازم، وقف لازم اللي هي الميم. ليه نقف هنا؟ عشان ما تقولش ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. الهاء في سبحانه، هاء الضمير هتعود على أقرب على أقرب مذكور، فربما إن يتخيل أحد أن سبحانه على إيه؟ تعود على عيسى. فلذلك شوف الاهتمام بالقرآن وأقوال المفسرين والقراء. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولكن فاختلف الأحزاب، فاختلف اليهود واختلف النصارى، قالوا ابن زنا ويريدون قتله، وقالوا هو إله وألهوه، مش يريدون تأليهه، ألهوه. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من هذا المشهد العظيم، وأن نكون فيه مع الموحدين المؤمنين المسلمين التابعين للنبي صلى الله عليه وسلم. كده بفضل الله سبحانه وتعالى نكون إن شاء الله وصلنا لنهاية اللقاء بتاعنا النهاردة، ونلقاكم على خير بإذن الله. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.